الحسن صحيح هذا؟ لا لا حسن بس الحسن صحيح هذا أصبح صحيح الغيب. هو الذي حسن فقط الذي هو حسن كما هو معلوم على صحيح على من، لكن إذا وصف الحديث بأنه حسن صحيح فإذا وصف بدرجة العليا ودرجة الدنيا، إذا الدرجة في الدنيا داخلة تحت العليا، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا حاول أبدا يشوف من الدنيا. يتقوى بهذه الدنيا؟ العليا يتقوى بهذه الدنيا؟ الدنيا تقوى بعليها؟ لا لا هي قضية الآن على هذا القول تقوية، لأنه اعتبر أنه وصف بصفتين إحداهما أعلى من الثانية والدنيا داخلة تحت العليا. إيش فائدة يذكر الدنيا؟ إذا كان حسنها أقوى لماذا يذكر الحسن؟ إذا كان حسنها هو أقوى مستغني عن الضعيف، يعني زيادة في التوريخ كده ما قال صحيح عن ثابت زيادة من التوثيق. قل فلمن على هذا ولا عيش كل اللي راح حوث كل الحديث. نعم نعرف توجيه العلماء، وأنا قلت لك أن حافظ الحجر يعني ذكر يعني توجيها يشهد أن جاءه طرف واحد ومجاء طرف متعددة، وأنه هو من حجر من العلماء المتأخرين اللي يعني اطلعوا على الأقوال السابقة واختاروا هذا القول، يعني قد يكون له وجاهة من ناحية اللسان، يعني يقول أنه دائر بين هذا وهذا على أن الأمر لا يزال مشكوكا فيه، لأن الترمذي ما صح عن مراده وإنما كل هذه تلمسات. كما هو معلوم الترمذي يعني معروف عند التساهل، عنده تساهل، هذا يحتاج إلى كلام على كلام العلماء حول تصحيحه وتحسينه، لأنه يعني أحيانا يعني صحيح يعني شيء كل ما فيه مثل حديث العجاج المسلمين ذكر الحافظ بن حجر في رمضان قال صح الترمذي وانكروا عليه تصحيح، صح الترمذي وانكروا عليه تصحيح في رمضان من هذا الحديث صحيح العجاج قال حرام حلالا يعني قال وانكروا عليه تصحيح أنه جاء بطريق معين، هو الحديث ثابت يعني جاء بطرق متعددة، ولكن الترمذي يعني ذكره بإسناد معين فيه شخص متكلم فيه كلام شديد وصححه فقال وأنكروا عليه تصحيح الحافظ بن حجر. انظر لكلام كلام شرحه هل تصحيحه يعني بهذا الحديث مثلا مسلم او غير مسلم او يعتبر عليه او انتقد كان في فلان وغلاف عن حديث هذا الجواب لا، هذا ما ينفع إلا فيما جاء من طرق متعددة. هذا الذي بدأ يعني هو محمول على ما جاء من طرق متعددة. ما جاء من طرق واحد فهو لا يعني لا يمكن أن يكون شبه هذا. نقرأ أبيات مضبوطة حتى للحفظ يعني. أي طيب ما أي نعم. والحكم بالصحة هنا بالصحة يا شيخ أو بكسر الصاد. والحكم بالصحة أو الصحة اللي مضبوط بفتح الصاد. والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ. واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا. وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت. في نسخة أخرى أو يشمل الحسن نزاع ثابت. ملاحظ نجد من يجمع رحمه. أما السخاوي يجمعون مسخات يعني بالنسبة ل هو محدد السخاوي بالنسبة للسخاوي مثل السخاوي يعني عنده عناية الصحابة مثلا الصحابة رضي الله عنهم في المرة روى عمر الحديث وأظن كان فيه أبس أو أنه قدم عبارة وأخر عبارة. فقالت عائشة كذب ابن عمر أو لا أظن هذا الكذب ما مدح هل مقصود متعددة ولكن كلها تدور حول معاني.